أمي يا حنان الكون، يا نبع الوفا الصافي، مهما لك أنا قدمت حقوقك ما قدر أوفيها. عطيتني كثير الحب وقلتي ما هو بكافي، وأنا هاليوم من كثر العطايا ما أقدر أحصيها. أمي حقوقك ما قدروا فيها. حنان الكون، أمي يا حنان الكون، ويا نبع الوفا الصافي، مهما لك أنا قدمت حقوقك ما قدروا فيها. أمي يا حنان الكون، يا نبع الوفا الصافي، مهما لك أنا قدمت حقوقك ما قدروا فيها. أمي يا حنان الكون، ويا نبع الوفا الصافي، مهما لك أنا قدمت حقوقك ما قدروا فيها. عطيتني كثير الحب وقلتي ما هو بكافي، وأنا هاليوم من كثرة عطايا ما قدر أحصيها. عطيتيني كثير الحب وقلتي ما هو بكافي، وأنا هاليوم من كثرة العطايا ما قدر أحصيها. أحب أمي ثم أمي ثم أمي وغيرها ما في، لها روحي أقدمها بين يديني وهديها. أحب أمي ثم أمي ثم أمي وغيرها ما في، روحي أقدمها بين يديني وهديها. أمي أمي يا حنان الكون، حنان الكون، ويا نبع الوفا الصافي، مهما لك أنا قدمت حقوقك ما قدروا فيها. أنا لولاك يا أمي مثل طفل مشى حافي، ضاعت فرحة أيامه دنياه وش بقى فيها. أنا لولاك يا أمي مثل طفل مشى حافي، ضاعت فرحة أياما دنيا وش بقى فيه.